إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى باب نواقض الوضوء، وذكرنا في الدرس الماضي أن نواقض الوضوء ثمانية كما ذكر المؤلف، وانتهينا من الحديث عن النواقض الثلاثة الأولى، وهي الخارج من السبيلين وخروج النجاسة من بقية البدن وزوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم. توقفنا عند الناقض الرابع من نواقض الوضوء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره، لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائد. هذا يعني ناقض من نواقض الوضوء، وهو مس الذكر يعني أو مس الفرج، هذا من نواقض الوضوء. وقد ورد في ذلك حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. قال الإمام البخاري رحمه الله: هو أصح شيء في الباب. وقال الإمام أحمد: هو حديث صحيح. وكذلك جاء في حديث أبي أيوب وحديث أم حبيبة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. وكذلك جاء من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن يعني مجموعة أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من مس فرجه فليتوضأ أو من مس ذكره فليتوضأ. طبعا هذه المسألة يعني وقع فيها اختلاف بين الفقهاء، من جهة أنه جاء في حديث آخر وهو حديث طلق بن علي، حديث طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه، طلق بن علي الحنفي نسبة إلى بني حنيفة طبعا، قبيلة من قبائل العرب. فطلق بن علي الحنفي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن مس الذكر يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هو إلا بضعة منك، إن هو إلا بضعة منك. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. بضعة منك، البضعة لقطعة اللحم يعني، قال إن هو إلا بضعة منك يعني قطعة منك يعني أو كذا. فحديث طلق بن علي رضي الله عنه فيه أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. طيب كيف التوفيق بين الأحاديث الصحيحة الثابتة الكثيرة في أن مس الذكر ينقض الوضوء وحديث طلق بن علي رضي الله عنه؟ هنا يعني عندنا الحنفية ذهبوا إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا، وأخذوا بحديث طلق بن علي رضي الله عنه إن هو إلا بضعة منك، وقالوا أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، أو مس الفرج يعني لا ينقض الوضوء مطلقا، في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والإمام مالك رحمه الله تعالى وأصحابه بعضهم قال بأن مس الذكر ينقض الوضوء، المالكية منهم من قال إن مس الذكر ينقض الوضوء كالشافعية والحنابلة، ومنهم من قال يعني إذا كان بشهوة نقض الوضوء وإذا كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء. قالوا مس الفرج يعني إذا كان بشهوة ينقض الوضوء وإذا كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء. الوضوء يعني من باب التوفيق بين الأحاديث، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والشافعية والحنابلة كما ذكرنا يرون أن مس الفرج يعني ينقض الوضوء، لكن هنا يعني عدة تفصيلات ذكرها المؤلف، منها يعني أن يكون مس الفرج يكون إيه باليد لا بالظفر، لا بالظفر يعني أحيانا يحصل مثلا إنسان أثناء تغيير ملابسه أو كذا ربما مس ظفره مثلا يعني الفرج أو كذا، فيقول إن هذا لا ينقض الوضوء إذا كان المس بالأظافر، وإنما ينقض إذا كان المس إيه باليد. ولا فرق يعني عند الحنابلة كما ذكر المؤلف يعني لا فرق بين أن يكون المس إيه بباطن الكف أو بظاهر الكف، يعني بطن الكف من الداخل أو ظهر الكف من الخارج، ربما يعني مثلا مسه بظهر كفه أو كذا. فإذا كان يعني عند الحنابلة لا فرق بين بطن الكف وظهر الكف، لكن الشافعية فرقوا قالوا يعني لا ينتقد الوضوء إلا إذا كان المس إيه بباطن الكف، أما ظاهر الكف فلا ينقض الوضوء عند الشافعية. وأما عند الحنابلة فقالوا لا فرق بين الباطن والظاهر، لأن الحديث قال إيه من مس فرجه أو مس ذكره فليتوضأ. طيب كيف أجابوا عن حديث طلق بن علي؟ قالوا هو منسوخ، قالوا يعني الجمهور الذين قالوا إن مس الفرج يعني ينقض الوضوء أجابوا عن حديث طلق بن علي رضي الله عنه، قالوا هو حديث منسوخ، وأن هذا كان يعني في أول الأمر كان معفوا يعني عن مس الفرج وكان غير معدود من النواقض، ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه. مسألة أخرى اللي هي موضوع المتصل والبائن وكذا، طبعا يعني الفقهاء يفترضون يعني أحيانا مسائل وإن كانت يعني نادرة أو كذا، لكن قد يحتاج إليها بعض الناس وكذا، وفي نفس الوقت أيضا حتى وإن كانت من المسائل النادرة يعني يقاس عليها مسائل أخرى مشابهة، يعني الفقهاء يفترضون هذه المسائل ويتكلمون عن أحكامها لكونها تهم يعني بعض الناس وإن كانوا ندرة أو قلة، وفي نفس الوقت أيضا لأنه توجد لها يعني نظائر وأشياء مشابهة في أحكام في ولو في أبواب فقهية أخرى، فهي بمثابة يعني تأصيل قواعد ونظائر يحتاج إليها ويقاس عليها. فالموضوع يعني تكلموا عن مسألة يعني من كان يعني عضو يعني أكرمكم الله يعني مثلا بائنا، البائن بمعنى المنفصل أو المقطوع أو كذا، يعني الذي يعني قطع منه مثلا هذه الأعضاء أو كذا، فيقول إن الذي ينقض هو مس الفرج يعني إذا كان متصلا ببدن الإنسان يعني موجودا، وأما إذا كان بائنا يعني كان مقطوعا أو مفصولا عن البدن أو كذا فمس محله لا ينقض الوضوء. مس محل الفرج البائن اللي هو يعني لو إنسان يعني عافانا الله وإياكم كان يعني مقطوع هذه الأعضاء التناسلية أو كذا، فمحلها يعني ما بقي بعد قطعها أو كذا، المكان المتبقي بعد قطع هذه الأعضاء وزوال هذه الأعضاء، فمسها لا ينقض الوضوء لأنه لا ينطبق عليها في هذه الحالة أنها فرج يعني، وإنما لا ينطبق على من مس هذا الموضع بعد زوال هذه الأعضاء أنه مس فرجه. فيقول مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل يعني الموجود في البدن يعني غير المقطوع. وكلمة فرج الآدمي أيضا تشمل مس الإنسان لعضوه يعني أو لفرج نفسه أو فرج غيره، يعني مس فرج الآدمي يعني مس الإنسان لعضو نفسه أو لعضو غيره، ولا فرق في هذه الأحكام بين الرجال والنساء وكذا، يعني مس الآدمي هذه تشمل مس الإنسان يعني أعضاء نفسه أو لغيره، ولا فرق بين الذكور والإناث من جهة الماس أو الممسوس أو كذا، كل هذا يعني من نواقض الوضوء، وذلك لعموم الحديث من مس فرجه فليتوضأ وكذلك أيضا جاء يعني في رواية للحديث يعني أيما رجل مس ذكره فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. فإذا الحديث إيه يعني يشمل الرجال والنساء. قال بلا حائل، يعني معناه أن المس إذا كان بحائل لا ينقض الوضوء، يعني لو أن إنسانا يعني مس فرجه من وراء الثياب يعني من وراء حائل من وراء الثياب هذا لا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض الوضوء هو المس المباشر يعني بالكف بدون حائل. قال أو حلقة دبره، هناك أيضا اختلاف بين الفقهاء في الموضوع، مس يعني حلقة يعني الدبر أو كذا هل هو من نواقض الوضوء أم لا. في الحقيقة يعني الحديث ليس فيه يعني ذكر الدبر، لكن يعني من الفقهاء يعني من الشافعية والحنابلة من قال يعني هو داخل في كلمة مس فرجه، يعني قالوا كلمة الفرج في اللغة يعني تشمل يعني السبيلين يعني الدبر والقبل وكذا، فقالوا يعني هذا كله داخل في العموم. وقالوا أيضا من مس حلقة دبره فإنه إيه ينتقض وضوءه وعليه أن يتوضأ. قال لا مس الخصيتين، يعني يعني هنا إيه العكس، يعني ما سبق كان من نواقض الوضوء، لكن مس الخصيتين هذا لا ينقض الوضوء. ولا مس محل الفرج البائن كما شرحنا هذا أيضا إيه لا ينقض الوضوء. يبقى إذا الذي ينقض الوضوء هو أن يكون المس للذكر أو لحلقة الدبر، وأن يكون باليد لا بالظفر، وأن يكون المس يعني بلا حائل، وأن يكون يعني مس العضو يعني إذا كان متصلا ببدن الإنسان. طيب الناقض الخامس من نواقض الوضوء، قال لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، لا لمس من دون سبع ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك، ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه ولو وجد شهوة. هنا الناقض الخامس من نواقض الوضوء اللي هو إيه مس الذكر للأنثى ومس الأنثى للذكر، يعني مس الرجل للمرأة ومس المرأة للرجل، هذا إيه من نواقض الوضوء. أيضا هذا الموضوع يعني من جهة الأدلة الواردة فيه نجد أن الأدلة التي وردت في هذا الموضوع منها ما يفيد أنه ينقض الوضوء، ومنها ما يفيد أن مس الرجال للنساء والعكس أنه لا ينقض الوضوء. فمما يفيد أنه ينقض قوله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، الآيات الكريمة. وجاء في قراءة متواترة أو لمستم النساء أو لامستم، وفي القراءة الأخرى أو لمستم. طبعا هذه الآية الكريمة يمكن أن تفسر على ظاهرها، وأن المقصود باللمس أو الملامسة اللي هو مطلق المس، والتفسير الآخر أن يقال إن اللمس أو الملامسة هنا إنما هي كناية عن الجماع، وأن الآية يعني هنا لا علاقة لها بمس الرجل للمرأة أو مس المرأة للرجل، وإنما هذه فقط مجرد يعني كناية عن الجماع، لأن الجماع أو المعاشرة يعني بين الرجل والمرأة يكنى عنها في كتاب الله سبحانه وتعالى باللمس والمباشرة والمماسة في مواضع من كتاب الله تعالى من قبل أن تمسوهن. فيعني هذا الاستعمال وارد في كتاب الله تعالى، لذلك يعني التفسير الأرجح للآية الكريمة أنها كناية عن الجماع، وأن معنى الآية أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني أن الرجل يعني إذا جامع امرأته ولم يجد ماء للاغتسال من الجنابة فإنه يتيمم، وليس القصد يعني أنه إذا لمس المرأة ولم يجد ماء للوضوء فإنه يتيمم، وإنما القصد أنه إذا جامع المرأة ولم يجد ماء للاغتسال من الجنابة فإنه يتيمم. فالآية يعني هي الدليل يعني الذي احتج به من قال إن مس المرأة ينقض الوضوء، وفيه يعني من النظر يعني في هذا الدليل من النظر، و يعني ما ذكرناه يعني أنه ليس المراد به اللمس بمعناه الظاهر وإنما المراد الجمع. في المقابل نجد أدلة أخرى تدل على أن ملامسة الرجل للمرأة يعني لا تنقض الوضوء، وهو ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يوتر مسها برجله، وهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وعائشة معترضة بين يديه في اعتراض الجنازة، يعني هي نائمة أمامه مثل ما يوضع يعني جثمان المتوفى كده أمام الذي يصلي الجنازة، فكانت رضي الله عنها تكون نائمة يعني على الفراش، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي لضيق المكان، لضيق يعني حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقلة الفراش وكذا، فكان يحتاج إلى استعمال نفس الفراش الذي كانت كان مفروشا وتنام عليه عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل نفس الفراش يسجد عليه، فكان إذا أراد أن يسجد هي مادة رجلها يعني، فإذا أراد أن يسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمس رجلها حتى يعني تفسح له مكانا للسجود على نفس الفراش المفروش على الأرض. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة كان ربما مس رجلها حتى يعني تقبضها، وهذا دليل على أن المس لا ينقض الوضوء، لأنه لو نقض الوضوء بطلت الصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما مسها وهو في أثناء الصلاة. وكذلك أيضا جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، استيقظت يعني بالليل فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم على فراشه، فخرجت تبحث عنه في المسجد، ف يعني وليس هناك يعني مصابيح في ذلك الوقت وظلام في المسجد، فخرجت يعني تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فوقعت كفها على بطن قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ساجدا ويدعو بهذا الدعاء، ووقعت كف عائشة رضي الله عنها، بطن كف عائشة وقعت على باطن قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ولم يأتي أنه يعني قطع الصلاة ولا خرج منها، لو كان ذلك من نواقض الوضوء لخرج من الصلاة. لكن طبعا يلاحظ أن الأدلة التي فيها مس النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أو مسها له وأن ذلك لم ينقض الوضوء كلها كانت في مس الزوجة، هل مثلها المرأة الأجنبية والمحرم وكذا، هل هناك فرق بين الزوجة والمحرم والمرأة الأجنبية أم لا فرق بينهما؟ فهنا وقع الخلاف يعني بين الفقهاء. يعني المذاهب الرئيسية في هذا الموضوع ثلاثة. مذهب الحنفية قالوا مس الرجل للمرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، مس الرجل للمرأة ومس المرأة للرجل لا ينقض الوضوء مطلقا. هذا مذهب الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو الصحيح يعني في الحقيقة، لأنه يعني من جهة الأدلة لا نجد دليلا على أن مس المرأة ينقض الوضوء سوى الآية الكريمة. وقد ذكرنا أن التفسير الراجح للآية أن الملامسة المقصود بها الجماع وليس المقصود بها مطلق اللمس، ولو كان المقصود مطلق اللمس لكانت معارضة للأحاديث التي أوردناها. فالحنفية قالوا أن مس الرجل للمرأة ومس المرأة للرجل لا ينقض الوضوء مطلقا. وطبعا هذه مسألة يعني لا علاقة لها بموضوع يعني إباحة المصافحة أو تحريم المصافحة بين الرجال والنساء، هذا موضوع آخر يعني لا علاقة له بموضوع من نواقض الوضوء أم لا. يعني الذي يقول أنه لا ينقض الوضوء هذا لا يعني أن المصافحة الرجال للنساء حلال، أو هذه مسألة يعني أخرى لها يعني أدلتها ومناقشات يعني الفقهاء فيها يعني من جهة الحل والحرمة، هذا موضوع آخر يعني. لكن كلام بصفة عامة عن مس المرأة سواء كانت يعني يباح مسها أو يحرم مسها، هل هو من نواقض الوضوء أم لا؟ في الحنفية قالوا لا ينقض الوضوء مطلقا. يعني في المقابل الشافعية قالوا أن مس الرجل للمرأة ومس المرأة للرجل من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء أيضا بغض النظر يعني عن كون الممسوسة يعني هي زوجته أو امرأة أجنبية أو امرأة من محارمه أو كذا. فمس الرجل المرأة والمرأة للرجل من نواقض الوضوء، وهذا القول هو المشهور في مذهب أحمد وهو الذي ذكره المؤلف هاهنا. هناك قول ثالث وهو التفريق بين كون المس بشهوة أو بغير شهوة، وهذا مذهب المالكية، قالوا إذا كان المس بشهوة نقض الوضوء، إذا كان بغير شهوة لم ينقض الوضوء. وعند المالكية أيضا لا فرق بين مس الأجنبية ومس الزوجة أو كذا، لكن هو التفريق بين كون المس بشهوة أو بدون شهوة. يعني لو مس زوجته بشهوة انتقض الوضوء، ولو مس أجنبية بدون شهوة لم ينتقض الوضوء، يعني الأمر متعلق بكون المس بشهوة أو بغير شهوة. وهذا مذهب الإمام مالك، وهي رواية أيضا عن الإمام أحمد وكانت يعني غير مشهور، هي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، هذه الرواية هي التي رجحها هنا اللي هي أن يكون المس لشهوة، هذا مذهب المالكية وهو الذي رجحها هنا أن يكون المس لشهوة. يعني الإمام أحمد الخلاصة أن الإمام أحمد رحمه الله عنه ثلاث روايات، رواية كالحنفية ورواية كالمالكية ورواية كالشافعية. رواية كالحنفية أن المس لا ينقض الوضوء مطلقا، ورواية كالشافعية أن المس ينقض الوضوء مطلقا سواء بشهوة أو بدون شهوة، ورواية الثالثة مثل المالكية أن مس الرجل للمرأة إذا كان بشهوة نقض الوضوء وإذا كان بدون شهوة لم ينقض الوضوء. هذه ثلاثة مذاهب، وهي في نفس الوقت ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله، والذي يعني ذكره المؤلف هنا هو الرواية التي توافق المالكية أن المس إذا كان بشهوة نقض الوضوء وإذا كان بدون شهوة لم ينقض الوضوء. فيقول لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة، يبقى هنا سواء الرجل مس المرأة يبقى الماس ينتقد وضوء، وأما الملموس فلا ينتقد وضوءه كما سيأتي. يعني الذي ينتقد وضوءه هو اللامس وليس الملموس. فيقول حتى لو الملموس وجد شهوته، يعني العبرة باللامس وليس الملموس، الذي ينتقد وضوءه هو اللامس وليس الملموس. فلو الرجل مس بشرة امرأة فانتقد وضوء الرجل، ولو المرأة مست بشرة الرجل انتقد وضوء المرأة، الذي ينتقد وضوءه هو اللامس وليس الملموس. قال لشهوة، اشتراط أن يكون بشهوة، من غير حائل، يبقى هنا اشتراط أن يكون المس بغير حائل، فمعناه أن المس بحائل لا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض هو المس بغير حائل، يعني إذا كان من وراء ثياب فلا ينقض الوضوء، أما بدون أي ثوب أو حائل يعني يفصل، فالذي ينقض هو أن يكون بغير حائل. قال ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، يعني مس الرجل لامرأة أو مس المرأة لرجل، حتى لو كان الملموس ميتا أو حتى لو كان الملموس عجوزا أو كان الملموس محرما من المحارم. قال لا لمس من دون سبع، يعني هنا لكن هنا لا لمس من دون سبع، يعني لكن لا ينقض الوضوء لمس الرجل مثلا لبنت صغيرة دون سبع سنين، ولا ينقض وضوء المرأة لمسها لصبي صغير يعني دون سبع سنين. فهنا يعني إذا كان الملموس يعني دون سبع سنين فلا ينتقد وضوء اللامس. طبعا هذا الذي يعني ذكره المؤلف، والشارح نقل عن الإمام ابن قدامة رحمه الله في الكافي أنه لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وزوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة. في الكافي، الكافي هذا من كتب الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، الإمام ابن قدامة يرجح أنه لا فرق بين الصغيرة والكبيرة في هذا الحكم، لكن الذي اختاره المؤلف هو إيه؟ التفريق بين من دون السبع ومن جاوز السبع. قال ولا لمس سن وظفر وشعر. يقول يعني لو لمس رجل يعني سن امرأة أو ظفر امرأة أو شعر امرأة هل ينتقد وضوءه أم لا؟ لا ينتقد الوضوء. وكذلك لو مست المرأة سن رجل أو ظفر رجل أو شعر رجل لا ينتقد الوضوء. ولا اللمس بذلك، يعني لو كان اللامس لمس بشعره أو بسنه أو بظفره، لو الرجل يعني مس بشعره أو ظفره أو سنه امرأة لا ينتقد وضوء، أو المرأة مست بشعرها أو بظفرها أو سنها رجلا لا ينتقد وضوء. واضح؟ يبقى يعني لمس الرجل لشعر المرأة لا ينقض الوضوء، ومس الرجل بشعره امرأة لا ينقض وضوءه، يعني الشعر والأظفار والأسنان سواء هي التي مست أو هي التي مست لا ينتقد الوضوء بذلك. التعليل لهذا يعني يقول الشارح لأنه لا يقع عليه اسم امرأة، يعني لأن هذه الأجزاء يعني لا يعني كما يقول الفقهاء يعني لا تحل فيها الحياة، يعني تعتبر من الجامدات، يعني وتعتبر من الجامدات ودائما يكون لها أحكام غير أحكام بقية البدن. يعني مثلا إذا جئنا إلى الدواب إلى البهائم يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتا، الشيء الذي يقطع من البهيمة وهي حية فهذا الشيء يكون ميتا. يعني لو إنسان مثلا قطع رجل شاه أو وهي حية مثلا أو قطعة لحم منها أو كذا، هذه قطعة اللحم هذه تعتبر ميتة لا يجوز الانتفاع بها وتصبح نجسة وكذا، تصبح نجسة ولا يجوز يعني أكلها ولا الانتفاع بها. لكن لو قطع شعر الخروف مثلا وهو حي هل هذا الشعر يعتبر ميتا نجسا لا يجوز الانتفاع به؟ الصوف الخروف أو شعر الماعز أو كذا هل هذا يعني يعتبر ميتة ولا يجوز الانتفاع به؟ لا لا لا يعتبر ميتة بل يجوز الانتفاع به. إذن الشعر والصوف وكذا لا يأخذ حكم بقية الأجزاء، يعني لا يأخذ حكم بقية الأجزاء. فلذلك هنا يقول إن إذا كان اللمس بالشعر أو السن أو الظفر أو كان الملموس شعرا أو سنا أو ظفرا فهذا لا ينقض الوضوء. ثم قال ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه ولو وجد شهوة، يعني الذي ينقض الوضوء هو لمس الفرج أو لمس الرجل للمرأة أو العكس. فالذي ينتقض وضوءه هو اللامس وليس الملموس، اللامس وليس الملموس، فالذي يعني لمس لا ينتقض وضوءه وإنما الذي ينتقض وضوءه هو الذي لمس. الناقض السادس من نواقض الوضوء قال: غسل الميت أو غسل الميت أو بعضه، غسل الميت أو بعضه، يعني كون الإنسان يغسل ميتا أو يغسل بعضا من الميت، يعني شارك في تغسيل الميت، يعني شارك في إيه؟ في تغسيل الميت. طيب ما حجة من قال إن تغسيل الميت من نواقض الوضوء؟ حجة من قال إن تغسيل الميت مما ينقض وضوء المغسل، ما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. طيب الحديث هذا يأمر إيه بتغسيل بأن يغتسل من غسل الميت وأن يتوضأ من حمل الميت؟ هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه، وحسنه كذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن معظم المحدثين على تضعيف هذا الحديث وأنه لا يصح، على تضعيف هذا الحديث، معظم المحدثين على تضعيف هذا الحديث وأنه لا يصح. وهذا الذي كان يراه الإمام أحمد رحمه الله، لم يستدل بالحديث المرفوع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما استدل بالموقوفات يعني التي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالإمام أحمد يعني أخذ بما جاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أقل ما فيه الوضوء. إذن الحديث فيه أمر من غسل الميت أن يغتسل، لكن الحديث يعني في سنده ضعف كما ذكرنا عند عامة العلماء، وفي نفس الوقت الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأمرون من غسل الميت أن يتوضأ، فلهذا يعني الحديث حتى على فرض صحته سيحمل على الندب، يعني أنه يندب له أن يغتسل، ولن يفيد يعني وجوب الاغتسال، وإنما أقل ما فيه الوضوء كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. يقول الشارح: ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة، يعني الصحابة الذين تكلموا في موضوع تغسيل الميت هم يعني من مر ذكرهم، يعني ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنه، قالوا: من غسل الميت عليه أن يتوضأ، وعدوا تغسيل الميت من نواقض الوضوء، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. فأخذ بهذا الإمام أحمد رحمه الله وقال: إن من غسل الميت فإنه ينتقض وضوءه. وجاء عن علي رضي الله عنه يعني أنه كان يأمر بالغسل، يعني يأمر من غسل الميت أن يغتسل كما جاء في الحديث يعني المرفوع. فعلي رضي الله عنه كان يأمر بالاغتسال، لكن يعني الوضوء يجزئ كما جاء عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنه. طيب عن الإمام أحمد رحمه الله يعني أن مسألة الوضوء من تغسيل الميت هل هي على سبيل الوجوب بحيث يكون تغسيل الميت من نواقض الوضوء كما ذكر المؤلف، أو هي على سبيل الاستحباب بحيث يكون يعني تغسيل الميت ليس من النواقض، وإنما يعني من باب أنه يستحب لمن غسل الميت أن يغتسل. الشارح يقول: كلام أحمد يدل على أنه مستحب. الشارح هنا قال كلام الإمام أحمد يدل على أن الوضوء من تغسيل الميت مستحب وليس بواجب، فإنه قال: أحب إلي أن يتوضأ. فإنه قال: أحب إلي أن يتوضأ. يقول تعبير الإمام أحمد رحمه الله يعني يفيد أنه ليس على سبيل التحتيم يعني والإلزام، لأنه قال: أحب إلي أن يتوضأ. قال: وعلل نفي الوجوب بكون الخبر موقوفا، وعلل يعني نفي الوجوب بكون الخبر موقوفا، يعني من ضمن تعليلات أن الأمر بالوضوء من تغسيل الميت على سبيل الاستحباب فقط، أن الحديث المرفوع فيه لم يثبت، وإنما هي آثار عن الصحابة، وأقوال الصحابة يعني لا تفيد الوجوب، وإنما ستكون فقط يعني على سبيل الندب والاستحباب. على كل حال يعني مذهب يعني الإمام أحمد رحمه الله يعني عنه أن الوضوء من تغسيل الميت واجب وعنه أنه مستحب، ومذهب الأئمة الثلاثة والجماهير العلماء على أنه ليس من نواقض الوضوء، يعني لا ليس من نواقض الوضوء تغسيل الميت، وأنه لا يلزم لا الوضوء ولا الاغتسال، وضعف الحديث يعني ولم يعمله به. نعم. هنا نعم حتى لو هنا هيأتي الكلام على يعني تفسير ما المقصود بتغسيل الميت. هنا يقول: والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره. والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره، لا من يصب الماء. يبقى إذن الغاسل هو الذي يقلب الميت ويباشر الميت، يعني مباشرة اللي هي تأتي بمعنى الملامسة، يعني هناك يعني ملامسة وهناك تقليب يعني للميت، فهذا هو الذي ينطبق عليه اسم الغاسل، وهو الذي عليه أن يتوضأ كما في مذهب أحمد. لا من يصب الماء، أما الذي يصب الماء على الميت هذا لا يعتبر مغسلا، يعني هذا كأنه يساعد في التغسيل لكن ليس هو المغسل. طيب الناقض السابع من نواقض الوضوء قال: أكل لحم الإبل ولو نيئا. أكل لحم الإبل ولو نيئا، لحديث الشارح يقول لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. رواه مسلم. وجاءت أحاديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل، منها هذا الحديث الذي ذكرناه، حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وكذلك أيضا عندنا حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، وحديث أسيد بن حضير رضي الله عنه. فهذه الأحاديث فيها الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل. أخذ بهذه الأحاديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأما الإمام الشافعي فقال: لو صح الحديث فبه أقول، على طريقة الإمام الشافعي رحمه الله في مسائل عديدة يعني علق مذهبه فيها على ثبوت الأحاديث. فالإمام أحمد في الإمام الشافعي رحمه الله في موضوع الوضوء من لحوم الإبل قال: لو صح الحديث فبه أقول. قال الإمام البيهقي رحمه الله وهو من فقهاء الشافعية ومن أئمة الشافعية، قال: قد صح فيه حديثان. الإمام البيهقي رحمه الله وهو من الشافعية نقل مذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة، وأنه قال: لو صح الحديث فبه أقول، ثم قال يعني معقبا قال: وقد صح فيه حديثان، يعني فينبغي أن يكون هذا هو قول الإمام الشافعي. لكن المعروف عن الشافعي رحمه الله أنه لا ينقض الوضوء، ومذهب الإمامين أيضا أبي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى. يعني إذن القول بأن أكل لحم الإبل من نواقض الوضوء هو مذهب الحنابلة، وأما الشافعية والمالكية والحنفية فقالوا أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. في الحقيقة هنا يعني حصل لبس أدى يعني إلى عدم عمل يعني جمهور الفقهاء بهذه الأحاديث. هذا اللبس هو الخلط بين مسألة أكل لحم الإبل وبين مسألة الوضوء مما مست النار. فيعني الذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يأمر بالوضوء مما مسته النار، يعني أي طعام طهي في النار أو طبخ في النار فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء منه في أول الأمر، ثم كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فهنا يعني جمهور الفقهاء قالوا يعني إن الأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل قالوا هذه الأحاديث كانت في أول الأمر عندما كان يؤمر بالوضوء مما مسته النار، وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، فقالوا هذه الأحاديث إيه منسوخة، أحاديث الوضوء من أكل لحم الإبل، ونسبوا ذلك إلى الخلفاء الراشدين، ويعني وادعوا أن هذا مذهب جماهير الصحابة عدم الوضوء من لحم الإبل، لكن في الحقيقة هذا ليس بالصحيح، يعني وإنما الذي هو مذهب الصحابة والمنقول عن الخلفاء الراشدين وعن غير من يعني من الصحابة هو ترك الوضوء مما مست النار، وليس خصوص موضوع الإبل، يعني الإبل لها أحكام خاصة. والصواب يعني أن موضوع أكل لحم الإبل لا علاقة له بموضوع الوضوء مما مست النار. لماذا؟ لأن حديث جابر بن سمرة الذي معنا هنا ماذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول يعني لما سئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. ثم في نفس الحديث يعني قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. يبقى إذن هذا الحديث قبل نسخ الوضوء مما مست النار ولا بعد نسخ الوضوء مما مست النار؟ يعني هل هذا الحديث قبل أو بعد نسخ الوضوء مما مست النار؟ هو بعد. لماذا؟ لأنه لو كان قبل الوضوء مما مست النار لما كان هناك فرق بين الإبل والغنم، لقال له أنا توضأ من لحوم الغنم، لقال له نعم، لأن لحوم الغنم أيضا هي مما مست النار. فلو كان هذا قبل نسخ الوضوء مما مست النار لما كان هناك فرق بين الإبل والغنم، لكن لما وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الإبل والغنم وقال له لا تتوضأ من لحوم الغنم، يعني قال لا تتوضأ من لحوم الغنم وتوضأوا من لحوم الإبل، معناه أن هذا كان بعد نسخ الوضوء مما مست النار، لأنه قبل نسخ الوضوء مما مست النار كان الأمر بالوضوء من جميع اللحوم، لكن لما فرق بين الإبل والغنم علم أن هذا متأخر عن النسخ، هذا ليس بمنسوخ بل هو بعد نسخ الوضوء مما مست النار، يعني استمر النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من لحم الإبل. أيضا بعض الناس يعني يحكي حكاية يعني لا أساس لها من الصحة، يعني كذا يزعم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس وبعدين رجل انتقد وضوءه أو كذا، وهو يعني ولم يقم أو كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل لحم جزور فليتوضأ، فقاموا جميعا يعني أن كانوا أكلوا لحم جزور فقاموا وتوضأوا وكذا، هذا كان ليس له أساس من الصحة يعني ولا يلتفت إليه، وليس هو حديث واحد ولا قصة معينة يعني قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، بل هي أحاديث يعني عديدة كما ذكرنا، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء وحديث أسيد بن حضير وكذا، وكانت جوابا على سؤال من الصحابة رضي الله عنهم، ليس فيها أنهم كانوا يعني جالسين وحصل موقف معين، بل كانت ردا على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، سئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. فإذن يعني الصواب يعني أن الذي نسخ هو الوضوء مما مسته النار، مع حتى اختلاف الفقهاء هل النسخ للوجوب أو النسخ يعني للوجوب والندب جميعا، يعني هل يستحب الوضوء مما مسته النار؟ يقال أن الذي نسخ هو يعني الإلزام بالوضوء مما مسته النار ويبقى استحبابه، أو أن الذي نسخ يعني الوضوء استحبابا ووجوبا، يعني لا يستحب ولا يجب الوضوء مما مست النار. جمهور الفقهاء يقولون نسخ الحكم كله يعني وجوبا وندبا، ولا يشرع الوضوء مما مسته النار حاليا. وهناك يعني قول آخر مروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وقال به بعض الحنابلة، قالوا يعني نسخ وجوب الوضوء مما مست النار، لكن يظل يعني من المستحب أن يتوضأ الإنسان إذا أكل شيئا مسته النار، فيستحب له أن يتوضأ على سبيل الاستحباب، أي شيء مطبوخ في النار، مشوي في النار، مقلي في النار، يعني مطهي بالنار بأي طريقة ما، فيستحب أن يتوضأ منه في وجه يعني في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن هذا موضوع غير موضوع الإبل. طيب هنا طبعا يأتي السؤال، يعني طيب ما الفرق بين الإبل والغنم، يعني ولماذا يتوضأ من لحوم الإبل ولا يتوضأ من لحوم الغنم؟ شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الشرع فرق، يعني ما يقول ما خلاصته، يعني إن الشرع فرق بين الإبل والغنم في مسائل كثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أيضا يقول: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل. المرابض هي مثل المبارك يعني للإبل، مكان جلوس الغنم يعني، يعني وهذا أمر يعني إباحة، يعني يباح الصلاة في مرابض الغنم، ونهى عن الصلاة في مبارك الإبل. وقال صلى الله عليه وسلم: الغلظة وقسوة القلب في الفدادين أصحاب الإبل، والسكينة والرقة في أهل الغنم. يعني أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن يعني أن أهل الإبل يعني يكون فيهم قسوة قلب وفيهم غلظة، وأهل الغنم فيهم رقة وسكينة. وقالوا أن هذا يعني من تأثر الطبع يعني بمن يعاشره الإنسان، حتى يعني لو عاشر حيوانا فإنه يتخلق يعني بطبائعه وكذا، يعني فما بالك يعني بمن يعاشرهم من بني آدم وكذا. فالذي يعاشر الإبل يتخلق يعني بأخلاقها، وأخلاق الإبل فيها القسوة والغلظة، بخلاف الغنم فيها الرقة والسكينة، فالذي يعاشرها يقتبس يعني من أخلاقها. لذلك يعني كان من الحكم أنه ما من نبي إلا ورعى الغنم، يعني هذا من حكمة الله تعالى، حتى يتخلق يعني بأخلاق رعاة الغنم، يعني يكون في قلبهم رحمة ورأفة ورقة وسكينة كما في الحديث. وجاء في مسند أحمد وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الإبل: إنها من شياطين. وفي رواية قال: إنها خلقت من شياطين. شراح الحديث قالوا يعني فسروا هذا، قالوا أنها تكون ملبوسة يعني بالجن، يعني أن الجن تتلبس بها يعني، وتكون تحل يعني في أجسادها وكذا. والله تعالى أعلم يعني بالمراد يعني بذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الإبل، قال: إنها من شياطين، أو إنها خلقت من شياطين. فشيخ الإسلام يقول أن هذا يعني يؤكد أنه يشرع الوضوء من أكل لحمها، لأن الغضب قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الغضب من الشيطان، فأمر بالوضوء من الغضب، وقال: إن الغضب من الشيطان، والشيطان من نار، والماء يطفئ النار. فإذا كانت الإبل من شياطين كما جاء في الحديث، فالشيطان من النار والماء يطفئ النار، هذا مما يناسب يعني أن يتوضأ من لحومها. فالقصد يعني أن الصواب يعني هو وجوب الوضوء من لحم الإبل، وأن لحم الإبل يعني مما ينقض الوضوء، بغض النظر عن كونه مسته النار أو لم تمسه النار. يعني لو لحم إبل يعني جفف يعني أو أكل يعني بطريقة ما وهو نيئ، فإنه ينقض الوضوء، لأن نقض الوضوء بأكل لحم الإبل لا علاقة له بمسألة مسته النار أو لم تمسه النار، هذه يعني مسألة أخرى كما ذكر. طيب، هنا تأتي بقى الأسئلة، يعني ما حكم أكل الكبد والقلب والطحال والشحم والكلية إلى آخره، وحكم شرب لبن الإبل. فهنا يقول المؤلف يعني رحمه الله تعالى، يقول: فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم. فهذه الأجزاء من الإبل يعني لا تنقض الوضوء، يقول يعني لأن الحديث قال توضأوا من لحوم الإبل، من لحوم الإبل، كل الحديث بلفظ لحم الإبل، فقال هذه الأجزاء لا تسمى لحما يعني، فاللي هي التي ذكرت. وكذلك مرق اللحم، يعني لو لحم الإبل يعني وضع في ماء وكذا وصار له مرق، فمرقه من شرب مرق لحم الإبل فإنه لا ينتقد وضوءه، يعني الذي ينقض وضوءه لحم الإبل وليس مرق اللحم. طبعا كل هذه المسائل محل خلاف يعني في المذهب، يعني في المذهب قول آخر عند الإمام أحمد وأصحابه أن كل هذه الأشياء تنقض، والذين قالوا أنها تنقض قالوا لأنها تلحق باللحم، كما في موضوع الخنزير، يعني لما قال الله سبحانه وتعالى عن الخنزير: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. طيب الآن لو أن شخصا أكل، هل يباح أكل كبد الخنزير وقلب الخنزير وطحال الخنزير؟ لا يباح، لأنه لأنهم قالوا يعني حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير، قالوا اللحم يعبر به عن جملة الحيوان، يعني وقال لحم الخنزير فالمراد به إيه؟ جملة يعني الحيوان الخنزير بصفة عامة وليس المقصود خصوصية اللحم. فنفس الشيء هنا، يعني القول الآخر في المذهب قالوا ينتقد الوضوء بأكل كبد الإبل وطحال الإبل وقلب الإبل ومرق لحم الإبل، لأن هذا كله يعني داخل في لحم الإبل، يعني هذا التعبير، قالوا هذا التعبير يراد به جملة البعير يعني أو الحيوان كله. قال ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما، يقول لو أن شخصا حلف ألا يأكل لحما، أنه لا يأكل لحما، قال يعني والله لا أكل لحما، ثم أكل كبدا أو طحالا، هذه مسألة أخرى يعني في الأيمان وكذا، بغض النظر عن الإبل أو غيره، يعني لو حلف لا يأكل لحما فأكل كبدا أو طحالا أو شرب مرق لحم فإنه لا يحنث في اليمين، يعني لا كفارة عليه لأنه لم يأكل لحما، على تفسير اللحم يعني بأنه لا يشمل هذه الأشياء. كما ذكر الشارح قال وعنه ينقض، يعني في رواية أخرى عن الإمام أحمد أن أكل هذه الأشياء ينقض الوضوء، أكل الكبد والطحال، كبد البعير وطحال البعير والكوارع والنصران وكذا، أن هذا مما ينقض الوضوء. كذلك موضوع شرب لبن الإبل فيه يعني روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد عنه روايتان في شرب لبن الإبل هل ينقض الوضوء أم لا، في رواية ينقض ورواية لا ينقض، أيضا على أساس يعني هل هي داخلة في حكم اللحم يعني أو تلحق باللحم أو لا تلحق به. كذلك في المذهب روايتان في قياس اللحوم المحرمة على لحم الإبل من باب أولى، يعني بعض يعني في المذهب روايتان عن الإمام أحمد عنه رواية أن من أكل لحما محرما انتقض وضوءه، قال من باب أولى، قال إذا كان لحم الإبل هو لحم مباح ولكن فيه يعني مفسدة يعني قليلة فأمر بالوضوء منه، فيقول من باب أولى يعني من أكل لحم خنزير أو أكل لحم ميتة أو كذا فإنه ينتقض وضوءه، من باب أولى على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. الناقض الثامن والأخير من نواقض الوضوء هو الردة عن الإسلام والعياذ بالله تعالى، الردة عن الإسلام والعياذ بالله تعالى، لقوله تعالى، يقول الشارح لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، فمن ارتد عن الإسلام عياذا بالله تعالى فإنه ينتقد وضوءه، يعني إنسان توضأ ثم ارتد عن الدين والعياذ بالله ثم يعني استغفر وتاب ورجع إلى الإسلام مرة أخرى، لأن الردة يعني قد تكون بقول، قد تكون بعمل، قد تكون باعتقاد طرأ عليه، أو قول يعني كفري قاله أو عمل كفري يعني عمله أو كذا، ثم تاب يعني واستغفر ورجع إلى الإسلام مرة أخرى، فهل يعني نقول أن وضوءه السابق قد انتقض وعليه أن يتوضأ مرة أخرى أو يبقى وضوءه؟ كما ذكر يعني أن الردة عن الإسلام والعياذ بالله تعالى من نواقض الوضوء، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، هذا مذهب جمهور الفقهاء عدا وجها للشافعية، يعني مذاهب الحنفية والمالكية والحنابلة والمشهور عند الشافعية أن الردة من نواقض الوضوء، لكن بعض الشافعية قالوا لا تنقض الوضوء. وحجة من قال إنها من نواقض الوضوء ما ذكرنا من الآيات يعني التي تفيد أن من ارتد عن الدين حبط عمله والعياذ بالله تعالى، ومن ضمن العمل الذي يحبط الوضوء، فهو الوضوء عمل من الأعمال التي تحبط، لكن الذين قالوا يعني لا ينتقد الوضوء وكذا لهم كلام يعني في بيان يعني أنه ليست كل الأعمال تحبط بالردة، أو أن الأعمال التي تحبط هي في من ارتد يعني وبقي على ردته ولم يتب، لأن الله تعالى قال في الآية الأخرى من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فمعناه أن الذي ارتد ثم لم يمت وهو كافر وإنما رجع إلى الإسلام فإنه لا يحبط عمله، وبالتالي لا يطالب بقضاء الحج مثلا الذي حجه أو كذا. فهناك يعني مناقشات في هذا الموضوع، لكن يعني الأحوط لا شك يعني عليه الجمهور أن يؤمر يعني من ارتد والعياذ بالله تعالى أن يجدد وضوءه إذا كان يعني ارتد وهو متوضئ، فيؤمر يعني بتجديد الوضوء. وهناك طبعا مسألة الاغتسال، يعني هل الدخول في الإسلام يعني من موجبات الغسل أم لا وكذا، يعني هل الذي ارتد ثم أسلم يعني وتاب هل يؤمر بالاغتسال أم لا؟ هذه مسألة إن شاء الله تأتينا في الكلام عن الاغتسال، لكن هنا الكلام فقط بخصوص الوضوء، يعني هل ينتقض الوضوء السابق أم لا. هنا يعني نقول الجمهور على أنه ينتقض وضوءه للأدلة التي ذكرناها. آخر يعني ما ذكره هنا قال: وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، يعني كل ما موجبات الغسل يعني هي معدودة من نواقض الوضوء، كل موجبات الغسل هي معدودة من نواقض الوضوء التي توجب يعني على الإنسان أن يتوضأ. موجبات الغسل يعني كما سيأتي إن شاء الله، يعني زي موضوع نزول المني، الجماع، الحيض كذا إلى آخره. فموجبات الغسل كلها معدودة من نواقض الوضوء غير الموت، يعني غير الموت. الموت هو مما يوجب الغسل، يعني يوجب تغسيل الميت، وكان هنا الوجوب ليس على الميت نفسه ولكن على يعني فرض كفاية على من حوله من المسلمين يعني أن يغسلوه. فهنا الموت يعني أوجب التغسيل للمتوفى، ولكن لم يعني لا يعد الموت يعني هنا من نواقض الوضوء يعني. فبهذا ينتهي هذا الباب يعني عن نواقض الوضوء، نتوقف عنده اليوم إن شاء الله. طب هل يوجد سؤال؟ ولو نيئا، ما معنى النيئ؟ اللي هو غير المطهي، يعني النيئ اللي هو غير المطهي، غير المطبوخ، غير المطهي يعني. طبعا هل يتصور يعني أكل اللحم نيئا؟ نعم طبعا هناك طرق، ممكن اللحم يعني يملح، يؤكل مملحا، يؤكل يجفف في الشمس، يؤكل كذا، يعني توجد طرق يعني لأكل اللحم بدون طبخ يعني أو طهي بالنار. فأكل لحم الإبل ولو كان نيئا فإنه ينقض الوضوء. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.